حاصرونا جوعونا لا تنازل لاحقونا طاردونا اغتلونا مزقونا بالقنابل لا لا تنازل لن نهادن لن نتاجر حاصرونا لن تنزعوا منا اعترافا باليهود لا لا تنازل لا تنازل عن حقوق الشعب لا تنازل لو منعتوا الدعم عنا صامدون في وطننا لا لا لا تنازل لو حرمت الشعب قمحا لن يموت الشعب جوعا سوف نروي الأرض دما لا تنازل لن تنالوا منا ضرا سوف تبقى الأرض حرة بالمشاعل يا مقاتل لا لا لا لا لا تنازل سنقاتل بالقنابل بالخناجر بالحجارة بالأظافر سنقاتل بالقنابل بالخناجر بالحجارة بالأظافر سنقاتل نحن شعب قد خلقنا للنوازل يا مقاتل لو زرعت الأرض موتا لن نهاجر نحن في الأرض نخيل نحن في الأرض نخيل شامخ رغم العواصف لو قتلت الشعب جوعا لن يتاجر لن يموت الشعب جوعا إن قتلنا سوف نحيا من جديد كي نواصل شعبك من خلفك جبار. يا حاصر من الحصار شعبك من خلفك جبار. صامد لاخير المشوار صامد لاخير المشوار. لا تنازل عن حقك لا تنازل عن حقك. يا حماس يا حماس يا حماس استمر رغم الحصار استمر رغم الحصار استمر. هي هي هي هي ما بيتنازل لو بيجوع ما بيتنازل لو بيجوع.